إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ الشيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمه الله الشارح: باب الوكالة. وإن باع بأكثر من ثمن المثل صح، سواء كانت زيادة من جنس الثمن الذي أمره به أو لم تكن. وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح في أحد الوجهين. هذه في مسائل الوكيل، هل يصح له أن يتصرف بغير ما أذن له الموكل أو لا يصح؟ فإذا أذن الموكل بشيء هل يصح أن يروح إلى خلافه يذهب إلى خلافه؟ قال لا يجوز، إلا إذا كان خلاف ما أذن فيه الموكل مصلحة للموكل. فقال لو قال بع هذا بدرهم فباعه بدينار، الآن هو خالف الموكل، خالف لفظ الموكل، لكن أيهما أفضل؟ الدينار أفضل، الدينار ذهب والدرهم فضة، فما باعه به في مصلحة للموكل ولا مضر للموكل؟ الآن عندنا الإذن، تعارض هذا الإذن مع العرف، العرف يعني عادة الناس أن الدينار أفضل من الدرهم، وأنك لو تصرفت فيما فيه مصلحة للموكل ولو خالف اللفظ إن هذا مقبول، فتعارض الإذن مع العرف، فهنا يرجح العرف على الإذن، رجحنا العرف على الإذن، فهنا قال جائز والبيع صحيح لأنك ما ضريت. لكن لو قال بيع هذا الكتاب بدرهم لفلان فبعته على فلان بدينار، ما يصح، لأنه قد يكون له غرض لأن تبيعه بسعر معين أنقص مما فيه مصلحة للموكل، لأن غرض الموكل أن فلان يفيد فلان، فهنا العرف لا يتدخل في هذا، فهنا مخالفة للفظ الموكل. فإذا خالف الوكيل الموكل العقد باطل ولا صالح؟ فهنا يقال إما أن يكون العقد للوكيل ويقال هذا التصرف لك أنت لا يدخل للموكل، أو يكون العقد باطل من أصله. والصحيح أن العقد لا يبطل لأنه في مضرة على المشتري، ويكون الوكيل هو الذي يتحمل. اسمعوا الآن العبارة، اقرأ الشرح. وإن قال بعه بالدرهم فباعه بدينار صح في أحد الوجهين، هذا هو الأشهر لأنه مأذون فيه عرفا، فإن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار. والثاني وهو قول القاضي لا يصح لأنه خالف موكله في الجنس، أشبه ما لو باعه بثوب يساوي دينارا. صفحة كم هذا الكلام؟ 370. طيب نعم، أشبه ما لو باعه بثوب يساوي دينارا، أو كما لو قال بعه بمئة درهم فباعه بمئة ثوب قيمتها أكثر من الدراهم وأطلقهما في الفروع. ولو باعه بدرهم وعرض فالأصح لا تبطل في زائد بحصته. وإن اختلط الدرهم بآخر له عمل بظنه ويقبل قوله حكما ذكره القاضي. لو قال بيعه بمئة درهم فباعه بمئة ثوب قيمته أكثر من الدراهم، قال له بيع هذا الفرس بكذا كيلا من التمر، فباعه بشيء أفضل من التمر وأزيد منه، هنا خالف لفظ الموكل، لكن ينظر في هذا الذي باعه بأفضل من التمر، وإن كان فيه مصلحة للوكيل قد يصحح العقد، وإن كان لا مصلحة ولا غرض للوكيل فيه فالعقد ينصرف للوكيل دون الموكل. طيب، وإن قال بعه بألف نساء فباعه بألف حالة صحة بالأصح، كأنه خذ هذا البضاعة وبيعها نساء يعني بالتقسيط إلى أجل، بيعها إلى أجل فباعها حالا أخذها نقدا، والنقد عند العقلاء باتفاق أنه أصلح من التأجيل، هذا في مصلحة للموكل لا مضر فيه، فالعقد صحيح وصار لأنه ما ضر الموكل. نعم، لأنه زاده خيرا، وهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها. وظاهره أنه إذا باع حالا بدون ثمنها نسيئة أو بدون ما عينه له لم ينفذ تصرفه، لأنه خالف من موكله. قالوا بيعه نسيئة، بيعه بالدين 100,000 فباعه نقدا 90,000، ظاهر العبارة دي أنه لم يطابق قول الموكل فخالف الموكل، وإن كانت النقد أفضل من النسيئة لكن خالف في العدل، فلا بد من مراعاة قول الموكل والتقيد بألفاظه. نعم، وإن قال بعه بألف نساء فباعه بألف حالة صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال، أحيانا يكون الموكل له غرض في التأجيل، بيع هذه السيارة ويعلم أن البائع أن المشتري بيعه على فلان نسيئة أو بيعه نسيئة فباعه حالا يعني بالنقد، حالا يعني نقدا، يقول إذا كان البائع الموكل يستضر بحفظ الثمن، يرى أن الثمن موجود عنده يرهقه، ما عنده مكان يحفظ ويخاف عليه من اللصوص، يبغى دين عند ومفترضون هكذا شاهد، وقال هذا إذا باعه حالا وللموكل غرض في التأجيل فلم يوفق في تنفيذ قول الموكل فالعقد ينصرف للوكيل ما ينصرف للموكل. نعم، جزم به في الوجيز، فظاهره أنه إذا استضر بحفظ الثمن في الحال أنه لا يصح، لأن حكم الإذن إنما يثبت بالمسكوت عنه تضمنه المصلحة، فإذا كان يتضرر به. لكن الشاهد الآن كثير ممن يطالب ببيع شيء سيما إذا كانت المبيعات ليست ذات خطر، يعني إذا كان ذات خطر الدولة ما تقبل إلا بالتقييع كالديار والبساتين والسيارات، هذه لا من تقييده، لكن لو باع أشياء لا خطر لها، لو باع مصاغ حليا للنساء أو باع أثوابا له أو باع كتب ومكتب له وقال الوكيل بيعها، فذهب الوكيل ولم يبيعها بثمن المثل، أو أن الوكيل ذهب ولم يستقصي وجد أطرف زبون فباعها له، هذا ما يجوز، لأنه حقيقة أنه لم يأتي بأمانة الوكالة، وأمانة الوكالة أن يراعي حظ الموكل، أقصى ما يكون من ثمن كيف يكون، أما أن يبيعه ليتخلص ويأخذ أجرته أو ليكسب وجاهه عند الموكل ويضره، هذا لا صح، ولو كان الموكل غني ولو كان الموكل ميسور الحال، فلا بد من مراعاة أمانات الوكالة أن يأتيها على وجهها ويأتيها بثمن المثل لا يضر الموكل ولو أذن له الموكل في البيع على الإطلاق، فلا بد من مراعاة ثمن المثل. اقرأ ما بعده. وإن وكله بالشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له لم يصح، كذلك قال إذا فاشتري لي كذا فاشترى بأكثر من ثمن المثل ما صح الشراء، يكون البيع الشراء للوكيل لا للموكل. لو قال اشتري لي بقدر هذه الدراهم 50,000 فذهب واشترى بأكثر منها لا يصح، لأنه خالف الموكل فيما أذن له في اللفظ. نعم، لم يصح لأنه تصرف غير مأذون فيه، وهذا إذا كان مما يتغابن الناس بمثله ذكره بالشرح، وهذا يشكل بما سبق. والمذهب فيه كما قدمه في المحرر وجزم به في الوجيز أنه يصح ويضمن الزيادة هو ومضارب. نعم. أو وكله في بيع شيء فباع نصفه لم يصح. بل هو ومضارب، ليه دخل المضارب؟ لأن المضارب عادة اشترك مع شريك، فالشريك قدم له رأس المال وهذا عنده جهد البدني، قال لكن اذهب ويتعامل في أي بضاعة، قال أنا أشتري الأغنام، قال لا تشتري أكثر من 5 أو لا تشتري بأكثر من 50,000، فذهب واشترى 6 أغنام أو 10، أو ذهب بدل 50 فاشترى أكثر منها دين، فهذا خالف الوكالة حتى لو كان مضارب. وإلا الأصل في المضارب يتصرف في المال حيث يظن الربح، اشتريها بأغلى بأرخص كما كان، إلا إذا وصع. لما قال كمضارب هنا، والمضارب إذا أوصاه شريكه أنه إنما يتصرف في المال بهذا القدر وفي هذا الحدود فلا يجوز. وأما إذا أطلق له فالمضارب له حرية التصرف لا كالوكيل، الوكيل يتقيد لا بد بثمن المثل، لكن المضارب لا، له أن يشتري بثمن المثل وأعلى وأقل، لأنه يبحث عن الربح. الوكيل للموكل ما يبحث عن الربح، الموكل يقول الوكيل اشتري لي منزلا أسكن فيه، وما قصد يبيع اشتري، قصد دار يسكنها، فيكون بثمن المثل. لكن لهذا قال تاجر في العقارات أنت مضارب شريك لي، دفع له المبالغ، قل له أن يشتري بثمن المثل وأقل وما إلى ذلك. المضارب يختلف عن الوكيل، إلا إذا قيد الشريك المضارب قال لا تتصرف إلا في حدود كذا ولا تشتري إلا في حد كذا، فإن حالف وهو ضامن. نعم. أو وكله في بيع شيء فباع نصفه لم يصح لأنه بيع غير ما دون صح. بيع هذه 20 غنم بيعها فباع نصفها بثمن معين، قال بيع هذه الغنم 50,000 فباع نصفها 25، كم يصح؟ أو بدون ثمن المثل. نعم. لأنه بيع غير مأذون فيه ولما فيه من الضرر أشبه ما لو وكله في شراء شيء فاشترى بعضه ومحله ما إذا باعه بدون ثمن المثل، فلو باعه بثمن جميعه صح، ذكره في المغني والشرح والوجيز. وعلى الأول ما لم يبع الباقي أو يكون عبيدا أو صبرة ونحوها فيصح مفرقا ما لم يأمره ببيعه صفقة واحدة. يعني كأنه لو قال بع عبيدي هؤلاء فباع عبدا عبدا لا يصح البيع، أن هنا العادة كلمة عبيد أو خيول أو أغنام ليس بالضرورة أن يبيعها جملة، فلو باع مفرقة صحيحة. لو قال بع هذا الكوم من التمر فباعه مفرقة صحيح، لأن القصد هو أن يأتي بمقصود البائع الموكل، فإذا باع جملة صحيحة إذا باع مفرقة صحيحة. نعم. وإن اشتراه بما قدره له مؤجلا صح في الأصح لأنه زاده خيرا، هذا السابق يعني لقلة السيولة عند الناس، والناس قليل في أيديها النقد، فقال خذ هذه الدراهم واشتري لي بها، وراح واشتراها بالدين ورجع له الدراهم. هم يستحسنون هذا، يرون أن هذا كسبا، هذا صحيح لأنه زاده خيرا، واضح. فكان يقول أنه كونه وجدت من يبيعك بدين فكأنك نفعت الموكل، هذا ما تصلح في هذه الأيام ولا تصنع عند كل الناس، قد يكون عند بعض الناس. نعم. وقيل إن لم يتورع، وقيل لا يصح للمخالف، أو قال اشتري لي شاة بدينار فاشترى له شاتين تساوي إحداهما دينارا، أو اشترى له شاة تساوي دينارا لأقل منه صح. يعني قال اشتري شاتين أداله دينار، قال روح اذهب فاشتري لي شاة، فذهب واشترى له شاتين بدينار، هذا كان في خير الموكل، فعله هذا صحيح. نعم اقرأ. لما روى أحمد عن سفيان عن شبيب هو ابن غرقدة سمع الحي يخبرون عن عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له به أضحية، وقال مرة أو شاتا فاشترى له اثنتين فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى ودعا له بالبركة. لما أتاه بالأخرى قال هذا دينارهم، قال كيف فعل؟ قال اشتريت شاتين أظن بدرهم، اشترى شاتا فباعها بدرهمين، عرض له زبون فباع بدرهمين، ثم ذهب إلى السوق فاشترى بشات بدرهم وأعاد الدرهم مرة ثانية. هذا يسموه تصرف الفضولي، يعني إنسان يتصرف فيما لم يأذن له صاحب المال، فتصرف على وجه فيه مصلحة، فهل يصح أو لا يصح؟ قال هنا يتوقف حتى يتبين، فإن أذن له صحت وإن لم يأذن له فتصرفه سمو موقوف، تصرف الفضولي على الوقت حتى يتبين. لكن هنا يقال لما كان العرف يأذن في مثل هذا جاز له التصرف لأنه في مصلحة موكله. ودليله من السنة ما فعله عروة بن جعد البارقي لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل فدعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة، دل على أنه أقره على فعله وسر من ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. فكان لو اشترى التراب لربح فيه، وفي رواية قال هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال كيف صنعت فذكره. ورواه البخاري في ضمن حديث متصل لعروة حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان، ولأنه حصل له المأذون فيه وزيادة، وفي الأخيرة حصل المقصود وزيادة لأنه مأذون فيه عرفا، فإن من رضي بشراء شيء بدينار يرضى بأقل منه، وكذا إذا اشترى شاتين كل منهما تساوي دينارا. فيه رواية في المبهج كفضولي وإن أبقى ما يساويه. تصرف الفضولي غير تصرف المأذون عرفا، بعض الناس جعلوه كتصرف الفضولي كالشافعية، والآخرون قال لا ليس هذا من تصرف الفضولي. تصرف الفضولي أنك إذا رأيت شاة أوشكت على الموت ليست لك فذهبت فذكيتها لأجل أن صاحبها يستطيع الأكل منها، فأنت تصرف تصرف الفضولي لإنقاذ مال فلان، هذا يقال أنه موقوف على الإذن. قد يقال هذا، وإن كان هذا يقول ما كان فيه مصلحة للغير تتعين يجب الدخول فيها، يجب الدخول فيها ولا يسمى كتصرف الوضوء، لكن هكذا يقولون. نعم. أشبه بيع الشاتين والثاني وهو ظاهر كلام أحمد الجواز لظاهر الخبر، وإلا فلا يصح إذا كانت كل منهما تساوي أقل من دينار لأنه لم يحصل له المقصود فلم يقع البيع له لكونه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا، وكذا الشات الموكل في شرائه بدينار تساوي أقل منه لما ذكرنا. وفي عيون المساء إن ساوى كل منهما نصف دينار صح للموكل لا للوكيل، وإن كان كل واحدة لا تساوي نصف دينار فروايتان إحداهما يصح ويقف على إجازة الموكل لخبر عروة. تنبيه: إذا وكله بشراء معين بمئة فاشتراه بدونها جاز ما لم ينهه عن الشراء بأقل منها لمخالفة قوله ونصه. قال اشتري السيارة ذات الرقم كذا 100,000 فذهب واشتراها بأقل جاز، إلا إذا نهى، قال لا تشتريها بأقل من هذا السعر ولا بأكثر فيجب التقيد، لكن لو قال اشتريها بكذا وعينها فاشتراها بأقل جاز. نعم. وإن قال اشتره بها ولا تشتري ب50 جاز له شراءه بما فوق 50، فإن اشتراه بما دون 50 جاز في وجه، ومن وكل في شراء شيء معين بثمن معلوم فله شراءه لنفسه بمثل ذلك الثمن وغيره. ومن وكل في شراء شيء معين بثمن معلوم فله شراءه لنفسه بمثل ذلك الثمن وغيره، قال اذهب من التاجر الفلاني واشتري لي منه دقيق بكذا وثمن معلوم. قال له أن يذهب فيشتري كذلك لنفسه بمثل هذا الثمن. لا أدري وجه الشبهة من باب التورع أن يقال لعله كسب بتخفيض الثمن، أو أن ذاك التاجر إنما باع للموكل يعرفه بثمن معين فاستغل الوكالة فاشترى بهذا الثمن، الله أعلم لعل هذا قصده. قال الشاهد أن الوكيل لو اشترى بهذا الثمن لنفسه يجوز، اقرأ ما بعده. وليس له شراء معين، أي لا يجوز له، لأن الإطلاق يقتضي السلامة. هذا لو قال اشتري شيئا معينه، مأكول أو مشروب أو ملبوس، اشتري لي الشيء الفلاني، فإذا عين وحدد النوعية لا يجوز له أن يشتريها معيبة ولا ناقصة ولا ذات عوار ولا فيها خلل، إنه قال اشتري لي، هذا الإطلاق يقتضي أنه يكون سليما من كل وجه. ولو اشتراها معيبة فقد خالف لفظ الموكل. لو قال كيف خالفت، أنت أطلقت قلت اشتري لي وهذا الذي اشتريته لك، لم تقل لي سليمة ولم تقل أنها معيبة. ويقال له إذا قال بع فإطلاق اللفظ يقتضي على البيع الصحيح مو البيع الفاسد، فإذا قال اشتري إطلاق اللفظ إنما يقتضي الشراء الصحيح غير المعيب. واضح هذا؟ ولو إنسان فكر إنسان قال اشتري لي كذا قلما، فذهب واشترى قلم لا ينفع أو قديم أو مكسور الطرف، ويقال له هذا لا يصلح لي. قال لا أنت أذنت لي، أنت أمرتني. قال ما أمرتك، البيع إذا أطلق إنما يعني البيع السليم، والشراء إذا أطلق إيش معنى أطلق؟ يعني ما قيد، ما في قيود، لا قال له كذا كذا، لأن هذا العرف وهذا الشرع. نعم اقرأ المتن يا شيخ. وليس وجد له شراء معيب، فإن وجد بما اشترى عيبا فله الرد، فإن قال البائع موكلك فإن اشترى معيبا فله الرد. الموكل له أن يقول رد هذه البضاعة على أصل رغبة. نعم. فإن قال البائع موكلك قد رضي بالعيب، فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك. طيب جاء يرد البضاعة المعيبة، قال البائع ليه تردها؟ قال هي معيبة. أموكل لا يرضى بها؟ قال لا، موكلك راض بها. فاختلفوا في رضا الموكل، البائع يقول أنا أعلم أن موكلك راض، والوكيل يقول لا موكلي غير راض. فالقول قول من تداعي عند الحاكم، الحاكم يقبل قول من؟ قال يقبل قول الوكيل لأنه منكر. غالبا المنكر هو الذي يقبل قوله. لما يقبل قوله؟ لأنه غارم، المنكر الدعوى عليه، الغارم الأصل براءة الذمة، الغرم زيادة الأصل. الناس يولدون وذممهم بريئة، ما فيها ديون، ما عليها دماء، فمن ادعى دعوى دم على فلان وأنكر فالقول قول المنكر. من ادعى ما ادعى أن عند عليه على فلان فلوس دراهم وليست بينة فالقول قول المنكر، لأنه غارم، مو لأجل أنه غارم، لأن الغرم شغل للذمة والأصل براءة الذمة. فالأصل معه ولا مو معه؟ فالأصل معه. عرفنا هذه؟ هذا قاعدة فقهية جيدة، كثير ما تأتي في مسائل والإنسان ما يدري، يقول القاضي ليه حل فلان ما حلفني أنا، لمن يمي كانت على فلان، فلا بد لها من ضابط. إذا كان غارم فمعنى ذلك أن أصل ذمته بريئة، لما أنكر دل على أنه لو لم ينكر غربناه، فجاء الإنكار دفعا للغرامة، والأصل براءة الذمم إلا ببينة. عرفنا هذا؟ نعم. فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضا بالعيب فهل يصح الرد؟ على وجهين. اقرأ ما بعده متني والله. وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فهل له رده قبل إعلام الموكل؟ على وجهين. قال له اذهب فاشتري للشيء الفلاني، وعينه له فاشتراه فوجده معيبا، له الرد ولا ما له رد؟ قال على وجهين، ما في نص عن الماء. قد يكون الموكل لا يعلم بالعين فله رده، وقد يكون الموكل يعلم بالعين فلا يرده. هذا ما نوجه. اقرأ ما بعده. فإن قال اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له بذمته لم يلزم الموقف. عين هذا الثمن يعني أعطاه دراهم، أعطاه طعام، أعطاه بضاعة مقايضة أو شيء، قال اشتري بهذه السلعة بهذه الدراهم الشيء الفلاني، فذهب واشتراها في الذمة يعني دينا، هل يصح ولا ما يصح؟ قال لم يلزم الموكل، لا يلزمه، العقد صحيح موقوف على رضا الموكل، فإن قبل فإن لم يقبل ألزم. قال أنا ما أذنت لك، إنما أذنت لك في هذه في هذا في هذا الثمن، فأنت تصرفت في غيره. نعم. بخلاف الأول إذا اشترى له نقدا في الذمة استحسنوا هذا، هنا لأنه عين الدراهم عين البضاعة، ولما عينها فما يصح يخالفها، إذا يقول هذا كيف ناقض الأول ليس في مناقض. نعم. فإن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه صح ولزم الموكل. وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر صح. طيب، قال بيع هذا في السوق الفلاني، اذهب بهذه البضاعة بيعها في سوق النخاسين في سوق الأغنام في سوق، وذهب وباع في سوق آخر بثمن المثل، قال صح، عرفنا هذا، إلا إذا كان له غرض ويفهم هذا، قال بيعها في هذا السوق ليعلم أن بهذا السوق ناس صالحين أو أناس يحبهم أو يريد إكرام أهل السوق لأنه يجتمعون فيه أهل حي معين، إذا كان له غرض فلا يجوز أن يبيعه في غيره. وكثير من الناس ما في هذه الأزمان يعني نسأل الله سلام العافية يتصرفون حسب شهواتهم ورغباتهم في كثير من المسائل، يطلب منهم فعل شيء في مكان كذا فيخالف ذلك، يرى هواه لأن هذا المكان أقرب له أو في مصلحة له أو ما إلى ذلك، فالإنسان يحذر في هذه لأن فيها خروج عن إذن الموكل وإضرارا به وخيانة كذلك، الأمانة تقتضيه أن يتصرف حسب ما أذن له الموكل. نعم. سواء كان الوكيل بأجرة وغير أجرة، البعض الأخنة متبرع ما أخذ أجرة، حتى ولو لم يأخذ أجرة طالما أنت رضيت أن تقوم بخدمة الموكل فتقيد بألفاظه. نعم. وإن قال بعه لزيد فباعه من غيره لم يصح. لم يصح، لأنه قد يكون له غرض في ذلك، بع هذا لفلان فباع لغير فلان ما يصح، وهذه والله جربناها كثير، نطلب منه الشراء من مكان فلان فاشتريها من غيره لأنه يرى أنه غيره في مصلحة له، إما لعدم فهم أو لأنه نسأل الله السلام له غرض آخر، هذه مخالفة لإذن الموكل فلا يصح هذا التصرف. يعني وجدنا كثير تقول له اذهب فاشتري من فلان لعلمك أن فلان من أهل الفضل وتريد كسبه زيارة الخير له، أو تعلم أن فلان لا يتعامل بالربا وتحب أن لا يكون معاملتك إلا لإنسان لا يتعامل مع الربا، أو تعلم أن فلان صادق لا يضر الناس، فالموكل له أغراض أحيانا، فإذا خالف لا ألزم الموكل، فإذا خالف واشترى من غيره وباع لغيره لا ألزم الموكل، وهذه بلوى عامة كثير ما تحصل في الناس، فليتنبه لها الناس، فليتنبه إلا إذا عين لك وأنت تعلم أن هناك من هو أفضل أو أصلح ففاوض موكلك، قل لك هل لك غرض في هذا؟ هل لو بعته من غيري في حرج؟ قد يكون الوكالة ليست في البيع، ترى الوكالة أحيانا تكون في الخطوبة، أن تخطب له امرأة وأن تسعى في صلح ويوكلك في التنازل في إبراء الدين أو في إسقاط ديون أو في توزيع زكوات أو في جلب مصلحة أو استخراج صكوك، الوكالة كثيرة أنواعها ليست في البيوع، فكل هذه إذا حدد هذا النوع وأنت ذهبت وكيلا له سواء كان أباك الموكل سواء كان هو يعني أبوك أو غيره فلتحذر أن تخالف ألفاظه لعل له فيه قصد من هذا، إلا إذا رأيت أن خلاف ما أذن لك فيه في مصلحة ففاوضه قبل أن تذهب لتعلم رأيه. نعم. وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه ولم يملك قبض ثمنه صح إلا بقرينة. هذا في الأول قال بع هذا، يقول بعه بمعنى سلم المبيع لفلان، لكن كانوا في الأول يحذرون ما يدعون الوكيل يقبض إلا بإذنه، ما يقبض الدراهم، وقت قبض الدراهم يأتي الموكل، يأتي الموكل فيقبضها. قال بيعها، فإذا باعها وجابت الاستلام ما يستلمها الوكيل إنما يستلمها الموكل. فقال فإن قبض فسرقت منه أو ضاعت أو كذا فهو ضامن، بخلاف لو أذن له في القبض وضاعت منه ما يضمن لأنه أمين، لكن في هذه الحالة لا. نعم. فإن تعذر قبضه لم يلزم الوكيل شيء. وإن وكله في بيع فاسد أو كل قليل وكثير لم يصح. طيب وإن وكله في بيع فاسد لم يصح، البيع فاسد كيف يكون البيع الفاسد؟ فساد البيع بطلانه إما بأن يكون الثمن محرم أو السلعة محرمة أو فيه شرط يخالف مقتضى العقد، يقول له بيعه على أنك ما تبيعه لغيرنا، أو أنا بيعك هذا لكن بشرط أنك ما تعطيه لفلان ولا تنتفع به أو ما إلى ذلك، قد تكون فيه شروط محرمة وفيه شروط تخالف مقتضى العقد، هذه يسمى بيوع فاسدة وباطل. فلو قال بيعه بيعا فاسدا يصح؟ لا، لأنه بيع فاسد ما أذن الله فيه، ما يجوز. ولا يجوز للوكيل أن يتوكل فيما حرم الله، هذا ما أذن الله فيه، فلا يصح أن يتوكل في هذه. اقرأ العبارة والشرح معه. وإن وكله في بيع فاسد أي لم يصح ولم يملكه لأن الله تعالى لم يأذن فيه ولأن الموكل لا يملكه، ووكيله كذلك وأولى، وكشرطه على وكيل في بيع أن لا يسلمه المبيع كذلك. نقول لا تسلم المبيع، بيعك على ما سلمك المبيع ما يصح، كيف تبيعه وتقول ما سلمك المبيع؟ نعم. أو كل قليل وكثير لم يصح، قال أنت وكيلي في كل قليل وكثير، قال هذا وكالة ما صح، سموه الوكالة العامة، الوكالة العامة المطلقة، وكلته في أن يبيع كل أملاكي كل ما شاء من أملاكي، هذه مصلحة لا بد أن يحدد. هذا صحيح، ولا أدري في الزمن هذا يقبلون هذا التوكيل ولا ما يقبلونه، ما يصح. لو قال أذنت له في بيع ما يشاء ما يصح هذا، لو أذنت له في أن يشتري ما يشاء يقولون هذا لا يصح. ولا أدري ما الذي يجري به الآن في القضاء اللي استحال عنده ناس. نعم. لأن هذا يدخل فيه إضرار، لو قال أذنت له في بيع ما يشاء قد يتصرف الوكيل فيضر الموكل في ذلك، إلا إذا كان ابن له صالح أو يعلم أنه إنما يتصرف حسب الموكل شيء آخر. لكن عادة الوكالة في كل شيء لا بد من تقييدها. نعم. اقرأ الشرح معها. وإن وكل أو كل قليل وكثير لما صح، ذكر الأذن اتفاق أصحابي أنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر، ولأن التوكيل لا بد أن يكون في تصرف معلوم، ومثله وكلتك بشراء ما شئت من المتاع الفلاني، فلو قال وكلتك بما إلي من التصرفات فاحتمالان، وكلتك بما إلي من التصرفات احتمال يصح احتمال لا يصح، كل تصرف أنا فعله فأنت وكيلي فيه يمكن يصح يمكن لا يصح، من صححه واضح، ومن لم يصححه لأن التصرفات له أن يطلق نساءه وله أن يعتق رقيقة وله أن يتولى ما يمكن توليه، من الإشراف على الصغار وإلى ما إلى ذلك. يقول هذا فيه إضرار بالموكل، فمن منعه من هذا الوجه ومن أجازه فله وجه. نعم. وقيل يصح في كل قليل وكثير كبيع ماله أو المطالبة بحقوقه أو الإبراء أو ما شاب أو ما شاء منه. يؤيده قول المروذي: بعث بي أبو عبد الله في حاجة وقال: كل شيء تقول على لساني فأنا قلته. يعني اذهب وكل ما تقول أنت فأنا قلته، يعني قل على لساني ما شئ. واضح. هذا جائز، لأن الإمام أحمد فعل هذا بنفسه. فيقال أن من وثق بشخص وعلم صلاحه وديانته وأنه لا يقول الباطل قدر الإمكان له أن يقول ذلك. نعم. وإن وكله في بيع ماله كله صح، لأنه يعرف ماله فيقل الغرض. وذكر الآزدي في بيع من عبيدي من شئت إن من للتبعير، فلا يبيعهم إلا واحدا ولا الكل، استعمال هذا في الأقل غالبا. قال: بيع من عبيدي ما شئت، بيع من هذه السيارات ما شئت. من هذه كلمة من للتبعير، ما قال بيع هذه، قال من هذه السيارات. وكلمة من هذه السيارات معناته أن يبيع الأقل ويترك الأكثر، فلو باع السيارات كلها إلا واحدة قال ما صح. إنه كلمة من للتبعيض فدل على أنه يبيع بعضا منها، ما يبيع أغلبها أكثرها، لأنه مخالف للوكالة. نعم. وقال: هذا ينبني على أصل وهو استثناء الأكثر وفيه نظر. وإن قال: اشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت، لم يصح، لأن ما يمكن شراءه والشراء به يكثر فيكثر فيه الغرض. روح اشتري عبدا بما شئت بأي قيمة شئت، ما يصح. بعض الناس مغفلين يظنون أن هذا اللفظ صحيح يصح، لأن العرف والعادة أن لا يمكن زيادة قيمة السيارة على كذا، هذا ما يصح. يروح يشتريها بثمن عالي جدا فيغرم الموكل فيتضرر، لابد من تحديد السعر. نعم. وإن قال اشتري ما شئت وعبد بما شئت، لم يصح حتى يذكر النوع، وعليه اقتصر القاضي، لأنه إذا ذكر نوعا فقد أذن في إغلاه ثمنا فيقل الغرر فيه وقدر الثمن. وقدر الثمن، وهو رواية لانتفاء الغرر، حتى يذكر النوع وقدر الثمن. نعم. فمن اعتبره جوز أن يذكر أكثر الثمن وأقله، وحكاه في الفروع قولا واقتصر عليه في الشرح. وصريح كلامه أنه لا بد للصحة من اعتبار الأمرين، وقاله أبو الخطاب. وعنه ما يدل على أنه يصح، فإنه روي عنه في من قال: ما اشتريت من شيء فهو بيننا، إن هذا جائز. وأعجبه: ما اشتريت من شيء فهو بيننا، اذهب اللي تشتريه فهو بيننا. قال: هذا قول من قال اذهب فاشتري لي سيارة بما شئت، في وجه أنه هذا يجوز. قال: لأنه ورد عن الإمام أنه سئل عن مسألة، قال: اشتركوا مع فلان، قال: اذهب ما اشتريت من شيء هو بيننا، بيني وبينك شراك. عنه أطلق قد اشترى أشياء ما يستحسنها الذي أذن له في الشراء. فلما استحسن الإمام هذا المذهب قال: جاز له أن يقول اشتري بما شئت، هذا من صح هذه اللفظة. والصحيح أنها لا تصح. نعم. الإنسان ما يدري، يقدر أشياء في ذهني ثم يجد الواقع خلاف ذلك. نعم. وهذا توكيل بشراء كل شيء، لأنه إذن في التصرف، فجاز من غير تعيين كالإذن في التجارة. وكما لو قال: بيع من مالي ما شئت، والإطلاق يقتضي شراء عبد المسلم عند ابن عقيل لجعله الكفر عيبا. لو قال: اشتري لي عبدا وأطلق، واشترى عبدا كافرا، هل الكفر عيب ولا مو عيب؟ بعض الناس يراه عيبا وبعض الناس لا يراه عيبا، فمن راه عيبا رد به هذا، ومن لم يره عيبا قبله. نعم. وإن وكله بالخصومة لم يكن وكيلا بالقبض. وكله بالخصومة يعني في المحامات في الدعاوى، دعوى ترافع عند القاضي فجاب وكيل عنه، فهذا الوكيل ذهب لإقرار حق أو حقوق فثبت الحق لموكل هذا الوكيل، قال يلا استلم عن موكلك. سيقبض الوكيل ولا ما يقبض؟ قال من وكل في الخصومة لم يكن وكيلا في القبض، إنما يأتي الموكل هو الذي يقبض الحقوق. نعم، لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا، لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض. إن الموكل قد يرضى بعض الناس بأن يخاصم لكن ما يرضاهم في القبض، ما يأمنون. إذ معنى الوكالة بالخصومة الوكالة في إثبات الحق، وذكر ابن البنا في تعليقه أنه وكيل في القبض لأنه مأمور بقطع الخصومة ولا تنقطع إلا به، وعلم منه جواز التوكيل في الخصومة. وذكر القاضي في قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره بإثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره. المفروض أن الوكيل في الخصومة اللي يسموه محامي إذا جاءه صاحب دعوة يستقص يقول ما هي دعواك؟ يقول كذا وكذا وكذا، من هو خصمك؟ يقول فلان، إيه سببها؟ كذا وكذا، هل فيه بينة؟ إما أن يقول نعم عندي البينة وهي كذا وكذا، وهل لخصمك بينة؟ يقول لا أدري، أو عنده بينة، أو يقول ما عندي بينة، فيستقصي ويعرف سبب الخصومة إلى أن يتبين أن هذا الذي طلب أن يكون وكيلا عنه أن دعواه سليمة شرعا وصحيحة شرعا. لو علم أن فيها دخل وفيها أشياء لا تليق أو أنه ظالم أو أنه مخبئ بعض الحقائق أو أن خصمه مظلوم فلا صح أن يتوكل عنه، يقول لا اذهب إلى غيري. لا، ينصحه قبل أن يقول له، قل يا أخي ترى الدعوة ليست لك ولا تجوز لك كذا، وإن رأى فيها شبهة لم يتبين لا يقبلها. فإن عرف أن هذا ظالم ينصحه يقول لا ترى القضية غير كذا وربنا يعوضك الخير وإذا أردت الجنة وأن الله كذا ويسلمك ويسلم عيالك ويسلم كذا وتنازل هذا وتصالح لا تذهب في دعواك. فإن خاف من نصحه لا يجوز أن يتولاها، لكن إغراءات المادة والعياذ بالله تغري المرء فيتناسى الحق، فيأتي الشيطان يوسوس له يقول لا هذا مظلوم من هذه الجهة، صح أن الحق ليس له معه كذا لكنه مظلوم من هذه، لا بد من إنصافه حتى تخدع نفسه نفسه. يخدع الإنسان نفسه أحيانا إمارة لأنه فيها ملايين وفيها آلاف كذا وفيها كذا فيتولاها والعياذ بالله فيتقحم نار جهنم. فلا يصح لإنسان أن يحامي ويدافع عن فلان أو عن قضية حتى يعلم صحتها شرعا وأن هذا الذي تولى القضية عنه مظلوم أو صاحب حق أو دعواه مشروعة صح فيتولاها، وإلا لا يجوز أن يتولى خصومة. ولا تكن للخائنين خصيما. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. صلى الله عليه وسلم. نعم، في المغني في الصلح نحوه ولا يصح من علم ظلمه. كذلك في الصلح، الصلح مر علينا ما بصلح، يوم يأتي خصمان ما تجري المظلوم فتقهره وتقول يا أخي ترى إن ما تنازلت فإن هذا له قدرة يأخذ حقك كله، خذ بعض الحق ترى له قدرة وراه ظهور وراه ناس، أو أنه يعمل كذا سيطردك من البلد أو يأخذ عيالكم أعوذ بالله، فيأتيه بتخويفات سيما إذا كان الذي يقوم بالصلح يريد أن تكون له وجاهة عند الطرف الآخر أو يكون له يد عند الطرف الآخر فلا ينصح. هذا مثل قضية المحامي الذي يتولى الخائنين والعياذ بالله. لكن إذا أراد الصلح دفع ظلم وتقريب جهات النظر فما في أفضل من هذه، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم، ولا يصح من علم ظلم موكله بالخصومة قاله بالفنون، فظاهره يصح إذا لم يعلم. إذا سعى وبرز واتضح كل شيء ولم يعلم أن هذا وكله ظالم ما ظهر له لم يتولاه، لكن إن ظهر له في أثنائه هنا يأتي الشيطان يقول تعبت الآن والقضية ما واقع عليها إلا مراحل، وتأتيك هذا الدراهم خذ منها تصدق ما شئت والباقي لك، فيزين له الشيطان والعياذ بالله يدخل في هذه. نعم. فلو ظن ظلمه جاد ويتوجه المنع ومع الشك احتمالات، بس دف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اعف عنا وعافنا. الحمد لله رب العالمين.